والله ما أسبى العقول وأفتنى إلا جمال محمد لما دنا قمر إذا كشف اللثام رأيته أبهى من البدر المنير وأحسنا والله ما أسبى العقول وأفتنا إلا جمال محمد لما دنا قمر إذا كشف اللثام رأيته أبهى من البدر المنير وأحسنا كتب الجليل على صحيفة خده ما في الملاح ما في الملاح الكون مثل حبيبنا فإذا به في الحضرة القدسية سمع الندى يا مرحبا يا مرحبا بنبي